ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلك ذلكم وصاكم به لعلكم ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. Oh, you're big in me. أكبر. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. الله أكبر. الله فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. ما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم. الله يا سلام. فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة. فمن أظلم ممن كذب بآيات الله فنجزي الذين يصدقون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدقون. لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. الله أكبر. يا سلام. قل انتظروا صدق الله.